نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بحول الله عز وجل وقوته هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من شهر ربيع الثاني لعام 1435 للهجرة النبوية المباركة. نبتدئ بدرس التفسير في هذا الجامع المبارك في البلد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نسمع. إن الله عز وجل إخواني الكرام قد امتن علينا بهذا الكتاب الكريم الذي أنزله على أعظم نبي، أعظم كتاب أنزله على أعظم نبي وأكرمه وأكرمهم عنده سبحانه وتعالى بأعظم شريعة، كتاب الله الذي امتن الله عز وجل عليه علينا به. قال الله تعالى عن هذا الكتاب العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقال: يهدي للتي هي أقوم. للتي هي أقوم، لم يقل للطريق القويم، قال للتي هي أقوم. وأقوم هذه صيغة تفضيل، يعني لكل ما هو أفضل ولكل ما هو خير، وهو منة من الله عز وجل علينا. ولكن هذا القرآن لا يكون لنا هداية وشفاء وموعظة إن لم يكن منا إقبال عليه بنية خالصة لله رب العالمين. فإن الله عز وجل إذا رأى من عبده الصدق والإقبال على كتابه الكريم، فإن الله عز وجل يفتح له من بركاته. ولهذا التمس بعض العلماء من قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون، أنها وإن كانت هذه قالوا في اللوح المحفوظ، فقالوا: لا يمسه إلا المطهرون. فإذا كان شأن القرآن عند الله عز وجل أنه في هذا اللوح الذي لا يمسه إلا المطهرون، فكذلك معانيه وحكمه وأحكامه وهداياته لا يمسها إلا القلب الطاهر. ولهذا ينبغي للمسلم أن يتعاهد قلبه حتى يستفيد من هذا الكتاب العظيم. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشارة بشرنا بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم، يعني خير من؟ خير المصطفين من الناس، خير عباد الله المؤمنين، خيرهم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن وعلمه يعني تعلم ألفاظه وحفظه وعلمه، يعني أقرأه للناس وحفظهم إياه وعلمهم طريقة النطق به. أو أن المعنى تعلم القرآن يعني تعلم معانيه وعلم للناس معانيه. هل المراد هذا أو هذا؟ أنا سؤال هذا أوجهه لكم، هل المقصود هذا أو هذا؟ الأمران، نعم، وهذا هو الصواب، أن المقصود الأمران. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم حروفه وعلم حروفه، أو من قال تعلم معانيه وعلم معانيه، قال: من تعلم القرآن. وهذا يشمل تعلم القرآن بمعنى حفظه وإتقان النطق به، وكذلك تعليمه إقراءه للناس وتحفيظهم إياه، وكذلك تعلم معانيه وتعليمه للناس. من كان خالص مخلصا لله عز وجل في ذلك فليعلم أن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابته: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر، وهي بشارة أخرى أيضا، فقال: يسأل الصحابة صلى الله عليه وسلم وهو المعلم: خير معلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فيسألهم يوما سؤالا يستحثهم ويريد منهم أن يتفكروا في هذا السؤال، فيقول لهم: أيحب أحدكم، يسأل الصحابة سؤال، فيقول: أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ بطحان والعقيق موضعان قريبان من المدينة، فيقول: أيحب أحدكم أن يغدو، الغدو أن يذهب بعد فجر، يغدو إلى الظهر ويرجع إلى بيته، فيأتي بناقتين من ذاك المكان بطحان أو العقيق، يعني فقط يمشي إلى العقيق أو إلى بطحان فيأتي منه بناقتين كوموين، الناقة الكوما هي العظيمة السنام، فيأتي منه بناقتين من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. الجواب معلوم، كلنا يحب ذلك، يعني لو يقال لك أنت الآن ستذهب غدوة إلى الطائف وتأتي منه بسيارتين ثمينتين من أغلى السيارات التي يعرفها الناس اليوم، هل تحب ذلك؟ الجواب: أكيد نعم، كل واحد يحب أن يأتي منه بسيارتين فارهتين. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني تذهب إلى بيت من بيوت الله لتتعلم كلام الله وتقرأه وتتعلم معانيه ولتهتدي بهداية الله عز وجل، خير لك إن تعلمت آيتين خير لك من ناقتين، يعني إن تعلمت آيتين خير لك من مركوب الناس اليوم السيارات، خير لك من سيارتين فارهتين، ثلاث خير من ثلاث، أربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. لكن السؤال: ما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث فضله كبير جدا، لكن هل هو صحيح؟ سؤال وجهه لكم. سم في الصحيح، يعني في الصحيحين، صحيح الحديث في الصحيح، الحديث في الصحيح من أصح الصحيح. فلماذا يا إخواني نحن نغفل عن هذا الفضل والأجر العظيم؟ وكذلك الكلام أيضا موجه للأخوات الكريمات، لماذا نغفل عن هذا؟ ألا يحتسب المسلم طالب العلم أنه إذا خرج إلى بيت من بيوت الله أنه سيحصل بإذن الله عز وجل من الأجر ما وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فضل القرآن عظيم، وليست هذه المقدمة البسيطة ستعطي القرآن أو ستبين فضله، إنما هي تشير إشارات قليلة فقط. وأما فضل القرآن فهو عظيم، ولهذا فإننا سنبتدئ بإذن الله عز وجل ونشرع بتفسير سورة الفاتحة. ولكن تعلمون يا إخواني أن هذا الدرس يعني منظومته وطريقته أنه يكون متوسطا، ليس يعني مختصرا، وليس من الدروس المسهبة، ولذلك يعني تعذرونني، فإن معاني كلام الله عز وجل هي أجل وأعظم من أن نحيط بها، ولكن هي إشارات لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن نستزيد جميعا ونرجع إلى كلام العلماء وإلى تفاسيرهم الموجودة بيننا اليوم وسهلة التناول. ولهذا يعني أنا أبين أن هذا هو سمت وطريقة الدرس بإذن الله عز وجل. طيب، سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي السورة التي افتتح الصحابة بها كتابة المصحف، وتسمى هذه السورة سورة الفاتحة، وتسمى أيضا سورة أم القرآن، وتسمى الشافية، وسبع المثاني، ولها أسماء، لكن من أشهر أسمائها الفاتحة. وهذه السورة فضلها أنها أعظم آية في كتاب الله، وقد ثبت ذلك في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن هذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. ومن خصائص ومميزات هذه السورة أنها السورة التي هي ركن من أركان الصلاة، ولا تقبل الصلاة إلا بقراءتها، هذا معلوم. ثم إن هذه السورة رقية، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأله أحد الصحابة سأله بعض الصحابة أنهم قد رقوا مريضا لدغا، رقاه أحد الصحابة بالفاتحة فشفي مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. ولهذا كانت الفاتحة من أحسن الرقى ومن أفضل الرقى التي يرقي بها الناس اليوم الفاتحة. ولهذا ينبغي للمسلم إذا رقى نفسه أن إذا أحس بحاجة للرقية أن يرقي هو على نفسه أصلا، ثم أن يرقي بالفاتحة وهي من أفضل الرقى، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ينبغي أن نعلم أن هذه الفاتحة وهذه السورة سورة مباركة، لأنها أعظم سورة في كتاب الله. لكن السؤال: هل من بركة هذه السورة أن ما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم يختمون الدعاء بالفاتحة، فيختمون دعاءهم بالفاتحة، هل هذا من المسنون؟ الجواب: لا، لأنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك. وما يفعله بعض الناس اليوم من أن يقرؤون الفاتحة على روح الميت، هل هذا من المشروع؟ هذا غير مشروع، هذا عمل مبتدع لا يجوز، فإنه لم يرد فيها شيء من ذلك. وإنما يتوقف المسلم على ما أتاه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه السورة كم عدد آياتها؟ 7 آيات. في خلاف أو ليس في خلاف؟ في خلاف. هل في خلاف في عدد الآيات؟ لا، ليس في خلاف، هي 7 آيات بالاتفاق. لكن الخلاف وقع في أي شيء؟ وقع في البسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ في المصحف المكتوب الذي نقرأه، المصحف المدينة النبوية، مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم، وموضوع على موضوع عليها واحد رقم، يعني آية. فهل هذا محل اتفاق؟ الجواب: ليس محل اتفاق، فإن بسم الله الرحمن الرحيم اختلف العلماء فيها على أقوال. منهم من قال هي آية من كل سورة كتبت في أولها، قالوا، وانتبهوا لهذا القول وما بعده، فإن بينها فروق. يقول هي القول الأول: هي آية من، شوف، من أول كل سورة كتبت في أولها، يعني هي مكتوبة الآن في أول الفاتحة، إذن هي آية من الفاتحة. مكتوبة في أول البقرة، هي آية من البقرة. طيب، مكتوبة في كل القرآن إلا سورة التوبة، إذن هي ليست آية من التوبة على هذا القول. هذا قول. القول الثاني أنها ليست آية من كل سورة، وإنما هي جزء من آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثالث أنها آية في أول كل سورة كتبت فيها وليست منها. وش الفرق بين هذا وبين القول الأول؟ هذا القول يقول هي آية في أول كل سورة كتبت فيها وليست من السورة. آية يعني إنها آية مستقلة، هي آية مستقلة لكنها ليست من السورة. واضح الفرق هذا؟ يعني ليست هي من السورة، إنما هي في أول السورة، فهي آية من القرآن لكنها ليست من السورة. واضح هذا؟ طيب، أي الأقوال الصواب؟ ولماذا اختلف العلماء في البسملة؟ لماذا اختلفوا؟ أنا أسأل سؤال، لماذا اختاره؟ سؤال أوجه لكم. سم. يعني هو الخلاف سببه الأحاديث، يعني الخلاف سببه الأحاديث الواردة فيها. طيب أنا بسألكم سؤال الآن، أو بسألكم عدة أسئلة. مثلا الحديث الذي نزول جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة، وش يدل هذا عليه؟ على أنها ليست من السورة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه يوما فأغفى إغفاءة ثم أفاق، إغفاءة الوحي يعني نزل عليه الوحي، فقال أنزلت علي سورة آنفا، ثم قرأ إن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وقرأ السورة، وش يدل عليه هذا؟ على أنها من السورة. طيب هذا إشكال هذا. طيب دليل آخر، كتابة الصحابة للبسملة في المصحف، وش يدل عليه؟ على أنها آية، صح؟ فالذي يقول إنها ليست آية لا شك أنه مخطئ، لأن الصحابة كتبوها، وهم جردوا، الصحابة جردوا المصحف من كل شيء إلا القرآن، ولذلك لم يكتبوا آمين، ولم يكتبوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها ليست من القرآن، وإنما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم لأنها من القرآن. على كل حال المسألة نختصرها يعني، لأن الدرس مختصر ولا نستعرض الأقوال يعني بالتفاصيل، لكن نذكر القول الصواب والراجح والله أعلم، وهو أن البسملة، وهو رأيه، وهو قول الجمهور، أن البسملة آية في أول كل سورة وليست من السورة، يعني البسملة آية في أول الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة، آية في أول البقرة آل عمران لكنها ليست من السورة. والدليل على ذلك عدة أدلة، من الأدلة على ذلك طبعا الدليل هو النظر إلى مجموع الأدلة. كيف؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة اقرأ ولم يبسمل دليل على أنها ليست من السورة. قوله إنا أعطيناك الكوثر وبسم بأولها يدل على أنها آية. ثبت في الصحيح عنه دليل ثالث، ثبت عنه في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو يخص سورة الفاتحة التي نحن الآن نتدارس هذه السورة، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبيني بين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أول الحديث يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وش الصلاة هنا؟ المقصود فيها الفاتحة. قسمت الصلاة، يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي، مالك يوم الدين مجدني، إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني أن الفاتحة نصفين، نصف للرب عز وجل ونصف للعبد. طيب وش وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أنه يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، وش يدل عليه هذا؟ إنها ليست من الفاتحة، وهو الصواب، لأنه لو كانت من الفاتحة لقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا واضح يا شباب، واضح يا إخواني، هذا من حيث دلالة اللفظ الآن، لكن من حيث العدد أيضا استدل العلماء على أنها ليست من الفاتحة من حيث العدد. كيف؟ قالوا إن الفاتحة بالاتفاق سبع آيات، وفي هذا الحديث قسمها الله عز وجل بينه وبين العبد نصفين، يعني نصف الفاتحة للرب ونصفها للعبد. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه للرب بنص الحديث، صح؟ اللي في المنتصف ما هي؟ إياك نعبد وإياك نستعين، نصفها للرب ونصفها للعبد، فيبقى ثلاث آيات بعدها، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه للعبد. فلو جعلت البسملة آية، لو جعلت البسملة آية لكان للرب كم آية؟ أربع. تكون بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كان له أربع. واضح هذا؟ من حيث العدد أيضا يدل الحديث على أن البسملة ليست آية. مما يدل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصلاة بالتكبير والحمد لله رب العالمين، كان يبدأ بالتكبير والحمد لله رب العالمين، فقالت عائشة يبدأ بالتكبير والحمد لله رب العالمين، دل على أنها ليست آية. أيضا من الأدلة على ذلك حديث أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا كلهم يقرؤون بالحمد لله رب العالمين، وفي بعض الروايات قال ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، نص ولا يذكرون كذا يعني لا يجهرون بها، لا يذكرونها، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها، وفي بعض الروايات لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأدلة تدل في جملتها على أن البسملة آية لكنها ليست من السورة نفسها، وهو الصواب. طيب السؤال، ماذا يترتب على هذا؟ قلنا إنها من السورة ولا ليست منها، ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أن لو أن شخصا نسي أن يقرأ البسملة في الصلاة فأتى وسألك وقال أنا نسيت أن أقرأ البسملة في الصلاة، والفاتحة عرفنا من خصائصها أنها ركن، فايش تقول له، صلاتك صحيحة ولا باطلة؟ على القول الصواب هذا الذي رجح أنها صحيحة، والذي يرى أنها من الفاتحة فسيقول صلاتك غير صحيحة لأنك ما أتيت بالركن. إذن تحرير هذه المسألة مهم جدا. طيب مسألة أخرى أيضا نعرضها على عجل، الجهر بالبسملة، هل السنة الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة أو السنة عدم الجهر؟ عدم الجهر لحديث أنس وحديث عائشة. طيب من رأى الجهر بالبسملة، من رأى الجهر بالبسملة ما هو دليله؟ طبعا هو عندهم أدلة، استدلوا بحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بالناس يوما فجهر بالبسملة وقال أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قالوا دليل على أن البسملة يجهر بها، وأيضا دليل قالوا على أن البسملة من الفاتحة لأنه جهر بها. والجواب على ذلك، العلماء أجابوا على ذلك، قالوا الجواب على ذلك أن أن أن أن أن أبا هريرة لما جهر بالبسملة إنما جهر من باب التعليم ليعلم الناس أنها تقرأ، وليس من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، ولهذا نظائر، قالوا نظائر هذا أن ابن عباس جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، ابن عباس جهر بالفاتحة في صلاة الجنازة، وهل يجهر بالفاتحة في صلاة الجنازة؟ لا، لكن لماذا فعل ابن عباس ذلك؟ ليعلم الناس. قال وعمر ابن الخطاب جهر بدعاء الاستفتاح، لما جهر عمر؟ قالوا ليعلم الناس، ليست السنة أنه يجهر بالاستفتاح في الصلاة لكن ليعلم الناس، فكان فعل أبي هريرة من باب التعليم، وهذا هو التوجيه الصواب حتى لا تتضارب الأدلة. واضح هذا؟ طيب إذن إذا قلنا إن الصواب أنه أن الفاتحة أن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة، فأنا أوجه لكم سؤالا، إذا قلنا أن الراجح أنه لا يجهر بها، فهل يدل هذا على أنها لا تقرأ ولا تقرأ سرا؟ تقرأ سرا. طيب عدم الجهر بها، عدم الجهر بها هل يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة؟ وش وجه ذلك؟ لماذا يجب؟ طيب نريد صيغة ثانية للجواب، جوابك قريب بس نريد صيغة ثانية. الآن لو قال قائل إن عدم جهر النبي صلى الله عليه وسلم الثابت يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، سم أي هذا الجواب. يعني الجواب يقال إذا كانت البسملة من الفاتحة لماذا يخالف بين آياتها، فأولها يسر فيه وآخرها يجهر فيه، لو كانت منها لجهر بها صح، لجعلها يعني كآياتها يجعلها مثل بعض، لماذا يسر في أولها ثم بعد ذلك يجهر بها؟ فقالوا إن عدم جهر بها دليل على أنها ليست من الفاتحة وإنما هي في أول الفاتحة. طيب نبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ بالبسملة، ليس لأنها من الفاتحة وإنما لأنه يقرأ بها ويستفتح بها الكلام، وهي آية من كتاب، وهي آية وهي قرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هنا قال بسم الله، والعلماء يقولون إن الباء هنا حرف جر، ويعني جار ومجرور، بسم الله الجار جار ومجرور. وهذه الباء ما نوعها؟ هل هي باء المصاحبة ولا باء الاستعانة؟ ثم ما معنى بسم الله؟ إذا وردت عندنا بسم الله في القراءة أو وردت عندنا في الأكل أو في الذبح ما معناها؟ قال العلماء إن قول القائل بسم الله، قالوا الباء هنا إما أن تكون للاستعانة أو للمصاحبة. للاستعانة مثل كتبت بالقلم، كتبت بالقلم، أنا يعني كتبت استعنت بالقلم. أو للمصاحبة مثل قول تعالى عن زيتونة تنبت بالدهن، يعني تنبت مصاحبة نباتها بهذا الزيت الشريف الكريم الذي وصفه الله عز وجل في القرآن. فهنا قال بسم الله، المعنى أنني بسم الله يعني أستعين بالله عز وجل، أو أنني أبتدئ متبركا بهذا الاسم. طيب يقول العلماء إن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، الجار والمجرور ضعيف ما يقدر يقومه بنفسه، لازم يتعلق بشيء. ما هو هذا الشيء الذي يتعلق به؟ قالوا هذا الذي هو تعلق به إنما هو فعل، فعل متأخر خاص. قالوا إنه متعلق بفعل متأخر خاص. كيف؟ قالوا إذا قال القائل بسم الله الرحمن الرحيم وهو يريد أن يقرأ، فالمعنى بسم الله أقرأ، فإذا أراد أن يأكل كأن المعنى بسم الله آكل، بسم الله أكتب، هكذا بسم الله أقرأ. طيب لماذا لم يقل أقرأ بسم الله؟ لماذا لم يبتدئ كلامه فيقول أقرأ بسم الله؟ لماذا ابتدأ بقوله بسم الله؟ قالوا هنا يفيد فائدة غير ما لو قال أقرأ بسم الله. وما الفائدة؟ قالوا إنه ابتدأ بالاسم الشريف الكريم تبركا. والأمر الثاني قالوا أنه يفيد الاختصاص، فكأنه يقول لا أبتدئ ولا أبسمل ولا أستعين إلا بالله، بسم الله. طيب لماذا قدر فعلا خاصا أقرأ؟ قالوا لأنه أدل على المخصوص. بعض العلماء يقدره يقول بسم الله أفعل، قالوا لا، الأنسب أن تكون يخص كل فعل بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح بسم الله، فذكر الفعل فليذبح خاص. بسم الله مجريها، قال الله عز وجل بسم الله مجريها، المتعلق به مجريها خاص هنا وهو الجريان. إذن إذا قال القائل بسم الله فإنه يستعين بالله عز وجل متبركا باسمه بادئا باسمه. بسم الله ولفظ الجلالة الله هو علم خاص عليه عز وجل، وهو المألوه سبحانه عز وجل المعبود وحده، وهذا العلم هو أصل الأعلام والذي ترجع إليه أسماء الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الرحمن الرحيم، والرحمن والرحيم هما اسمان الله عز وجل، وما الفرق بينهما؟ قال العلماء: الفرق بينهما أن الرحمن هي تدل، هذه الصيغة تدل على السعة، هذه الصيغة من حيث العربية تدل على السعة. قالوا إن صيغة فعلان تدل على الصيغة، مثل لو يقول واحد الحين فلان غضبان، في فرق يا شباب بين غضبان وغاضب، وش الفرق بينهم؟ غضبان شديد الغضب، وإذا غضب أقل منها، فإذا قال غضبان قد امتلأ غضبا. فهنا إذا قال الرحمن، الصيغة نفسها فعلان، الرحمن تدل على السعة، يعني ذو الرحمة الواسعة، الرحمن ذو الرحمة الواسعة. والرحيم، قالوا الرحيم ذو الرحمة الواصلة، فهي فعله وتلك صفته. فإذا اجتمع افترق، لكن لو وردت الرحيم وحدها دلت على المعنيين، ولو وردت الرحمن وحدها دلت على المعنيين. فلما اجتمع دلت الرحمن على الرحمة الواسعة، والرحيم على الرحمة الواصلة، فأنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، وهذه أول آية من سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ قالوا الحمد هو، من يعرف لي الحمد إخوان؟ الحمد هو، نعم، الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، الثناء على المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، الثناء على المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقالوا: إنك إذا أثنيت على أحد من غير محبة ولا تعظيم فإن هذا لا يكون حمدا، وإنما يكون مدحا. فقد يأتي الرجل ويمدح شخصا بعبارات جزلة وفيها ثناء وإطراء كبير، لكنه يبغضه ويكرهه ولا يحبه، هذا هل نقول إنه حمد أو نقول إنه مدح؟ هذا مدح، لكن الحمد لا يكون إلا مع المحبة والتعظيم. فأنت إذا قلت الحمد لله رب العالمين، تذكر هذا المعنى، وأنك تثني على الله العظيم سبحانه وتعالى بالكمال المطلق مع المحبة له والتعظيم، هذا هو معنى الحمد الذي تتقرب إلى الله عز وجل به. ولذلك ماذا يكون الجواب، وماذا يكون قول الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين؟ ماذا يقول الله؟ يقول حمدني، ويجيبك ربنا عز وجل من فوق سبع سماوات، يجيب عبده فيقول حمدني عبدي. تذكر هذا وأنت تصلي لله رب العالمين، وتقف بين يديه تطلب ما عنده من الأجر والفضل، تقول الحمد لله رب العالمين، فتثني عليه بالكمال المطلق مع محبته وتعظيمه، وهو أهل الثناء والمجد عز وجل، وهو يقول حمدني عبدي الحمد لله رب العالمين. ثم قال الحمد لله رب العالمين. الرب، قالوا الرب هو المربي، والمربي والرب عز وجل هو ما توفر فيه ثلاث أمور، وهي الملك والخلق والتدبير، الملك والخلق والتدبير. الحمد لله رب العالمين. والعالمين، قالوا كل ما سوى الله فهو من العالمين. فالعبد يقول الحمد لله، فبدأ بلفظ الجلالة لله، لماذا؟ ليقدم الألوهية لله، يقدم الألوهية لله رب العالمين، وهو الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم يقول رب العالمين، فيذكر الله عز وجل بتربيته له وإنعامه عليه وعلى سائر الخلق، وأنه له الملك والخلق والتدبير عز وجل. ثم قال الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم بينا معناهما، لكن هنا سؤال: لماذا أتى، يعني ما سر الترتيب بين الجمل؟ لماذا قال الحمد لله رب العالمين ثم بعد ذلك قال الرحمن الرحيم؟ لماذا أتى بالرحمن الرحيم بعد قوله الحمد لله رب العالمين؟ قال العلماء إنه قال الحمد لله رب العالمين، فقال رب العالمين، رب العالمين المالك الخالق المدبر، فبين أنه بعد أن قال الرحمن الرحيم نبه إلى أن ربوبيته التي يقصدها العبد ويرجوها في هذا المقام هي ربوبية الرحمة، هي ربوبية الرحمة والفضل والإحسان منه عز وجل. فإن الرب عز وجل هو المالك الخالق المدبر، فمن معاني ولوازم ذلك أن يكون هو المنتقم من الظالم، هو القاهر للأعداء، هو الذي ينصر عباده على أعدائهم. ولكنه قال هنا الرحمن الرحيم ليتذكر ربوبيته ورحمته وإحسانه إلى خلقه. فهذه معاني عظيمة ينبغي للعبد أن يتنبه إليها: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ماذا يكون الجواب إذا قال مالك يوم الدين؟ يقول ماذا يقول الله عز وجل؟ فجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين فيها قراءتان، فيها مالك وفيها ملك. وما الفرق بين مالك وملك؟ طيب، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء وهو يوم القيامة، أضاف الله عز وجل أنه مالك ليوم الدين، وهو مالك ليوم الدين ومالك للدنيا وما فيهما، لكن لماذا أضاف ملكه إلى يوم الدين؟ قالوا إنه أضاف ملكه ليوم الدين لأن ملكه يوم الدين ملك مطلق ليس لأحد فيه ملك سواه عز وجل. فإن الناس في الدنيا، الخلق في الدنيا، قد يكون لهم ملك، قد يكون لهم ملك، يكون لهم ملك، ولكن ملكهم قاصر، ثم هو ملك ملكهم الله عز وجل إياه. ولكن في يوم القيامة ليس الملك إلا لله عز وجل. قال الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ متى يقال هذا السؤال؟ يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ الجواب لله الواحد القهار. فقال الله عز وجل هنا مالك يوم الدين، يذكر بذلك الملك العظيم والقهر والسلطان في ذلك اليوم، فقال مالك يوم الدين. وفيها قراءة ملك يوم الدين. ما الفرق بين مالك وملك؟ أو ما الفائدة من ورود هاتين القراءتين في هذا الموضع؟ قال العلماء أنه قال مالك وملك ليجمع بين المعنيين. فإنه إذا قال مالك يوم الدين، إذا قال مالك يوم الدين، قد يكون بعضهم مالكا وليس له ملك، وقد يكون بعضهم يملك وليس ملكا. وش الفرق؟ يعني الحين بعض الناس مالك له ملك، لكن هل هو ملك؟ ليس ملك. طيب هل يتصور أنه يكون ملك وليس مالكا؟ إلا متصور، ملك وليس مالكا، كيف؟ إذا كان ليس له من الأمر شيء، إذا كان ليس له من الأمر شيء، فهو جمع بينهما بمعنى أنه ملك وأنه مالك، له القهر والسلطان وله الملك كله عز وجل. قال مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه بين العبد وبين بين الرب وبين العبد نصفين. إياك نعبد هذه لمن؟ للرب. وإياك نستعين هذه للعبد. فإذا قال إياك نعبد، ما معنى إياك نعبد؟ قال العلماء إنه قال إياك، وهذا هو المفعول قدمه هنا. لما قدمه؟ قالوا قدمه حتى للتخصيص، يعني المعنى لا نعبد إلا إياك. ما الفرق بين نعبدك ما الفرق بينها وبين إياك نعبد؟ قالوا إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. طيب ما معنى العبادة؟ إياك نعبد، ما معنى العبادة؟ العبادة معناها الذي يعلمه كل مسلم، هي التذلل والخضوع لله رب العالمين، التذلل والخضوع لله رب العالمين بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالذي يتذلل لله رب العالمين بفعل أوامره واجتناب نواهيه فهو عبد لله عز وجل. والعبادة من أشرف مقامات التي من أشرف المقامات التي ينعم الله بها على خلقه. أشرف المقامات أن تكون عبدا لله، ذليلا لله، خاضعا له عز وجل. فأنت تقول إياك نعبد، ثم تقول بعدها وإياك نستعين. وإياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك. على أي شيء نستعين؟ من أعظمها أن نستعين به على عبادته، نعم، وأيضا نستعين به على أمور ديننا ودنيانا، لكن من أعظم ما يستعين به العبد ربه عز وجل أن يستعينه على أمور دنياه، على العبادة، على أمور دينه أن يستعين به على العبادة. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذه الفاتحة السورة العظيمة هي تحقق هذا المقام العظيم، مقام العبودية. وهذه السورة تقرأ في كل صلاة، والصلاة تحقق العبودية لله رب العالمين والخضوع له في كل أقوالها وأفعالها، ومن ضمن ذلك الفاتحة. فانظر أخي الكريم كيف أنك تقف بين يدي الله عز وجل، وانظري أختي الكريمة أيضا أن كيف تقفين بين يدي الله عز وجل، ثم تستوي لله قائما فتكبر وتقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، وتتجه إليه بقلبك وبجوارحك وبلسانك فتقول الحمد لله رب العالمين. تفتتح صلاتك وتقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، لا تعبد إلا هو، وإياك نستعين، لا تستعين إلا به. ومن أعظم ما تستعين به هو طلب العبادة، أن يحقق لك هذا المطلوب العظيم، وإياك نستعين. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، وهذا لك كما قال الله عز وجل. ثم انظر سائر أفعال الصلاة، فإنك حينها تعلم أن هذا هو معنى العبودية. فإنك في الصلاة تفعل أفعالا لا تفعلها في مقام آخر، إنك تركع لله، تحني ظهرك وتضع ركبتيك يديك على ركبتيك خضوعا لله رب العالمين. قالوا وكانت العرب تأنف من الركوع، ثم إنك تقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، تسبح الله باسمه العظيم، ثم إنك تسجد بعد ذلك فتضع جبهتك وأنفك وهما محل عزك وكرامتك، تضعهما أين؟ في محل الأقدام ذلا لله رب العالمين، ثم تقول سبحان ربي الأعلى، في سجودك تنزه ربك باسمه الأعلى. فانظر كيف تخضع لربك. ولهذا كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، لأن العبد أذل ما يكون لربه وهو ساجد. قربك من الله عز وجل هو على حسب ما يقوم في قلبك من الذل والخضوع لله رب العالمين عبادة له وطاعة. فأنت تقول في صلاتك إياك نعبد، هذا هو المقام الشريف الكريم الذي إذا امتن الله عليك به فقد أنعم عليك أعظم نعمة. إياك نعبد في كل صلاة، وإياك نستعين، ثم إنك تخضع لله في كل صلاتك، حتى أنك تمرغ أنفك وجبهتك محل كرامتك وعزك، تضعها في محل الأقدام خضوعا لله رب العالمين، وتذكره وتنزهه باسمه الأعلى. من يستشعر هذا المعنى؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إرشاد عظيم، قال: فأكثر في السجود من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الإرشاد: أكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، لأنك أذل وأخضع ما تكون لله وأنت ساجد. وعلى هذا فكلما زاد العبد عبودية لله وخضوعا له وذلا بين يديه فهو أقرب إلى الله عز وجل، وهو حري أن يستجاب له. فبعض الناس قد يقول: أدعو وأدعو، ولكنه لم يحقق هذا المطلب الشريف، وهو أن يذل لله ويخضع ويعلم فقره للغني الحميد عز وجل. يقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نستعين بك استعانة تفويض. المقصود بالاستعانة هنا استعانة التفويض التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الاستعانة من المخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة، وإن كان الأولى تركها. أما الاستعانة بالعبد فيما لا يقدر عليه فهي شرك أكبر. فلو أن شخصا قال لميت: أرزقني، أعني، أعطني ولدا، هذا شرك. ولو قال لحي: أسقني ماء، يجوز هذا؟ يجوز، لأنه يقدر عليه. لكن لو قال لولي صالح حي، يحسبه وليا صالحا حي، لكن بينه وبينه مسافات طويلة، كأن يكون هذا في دولة وهذا في دولة، فيقال: يا فلان أنا عطشان أسقني، ها؟ هذا يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأنه ما يقدر عليه. وإن كان حي، هو لو كان موجود يقدر، لكن ما هو موجود، هو ليس موجودا حتى يقدر عليه، فهذا أيضا يكون شركا. فلذلك لا يستعين العبد استعانة تفويض إلا بالله. وأما الاستعانة المشاركة والمعاونة فهذه تكون من العبد فيما يقدر عليه. فيقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، هنا بعد أن قال إياك نعبد وإياك نستعين وأخلص وجرد العبودية والاستعانة لله رب العالمين، هنا قال اهدنا الصراط المستقيم. وهنا يعني إخواني فيه مبحث هنا معروف عند العلماء، وحنا حقيقة في الدرس هذا كما قلت يعني هو الدرس يعني ليس متوسع، لكن في هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان عربي مبين. والقرآن لما نزل بهذا اللسان العربي هو نزل على طرائق العرب، والعرب لهم لغتهم لغة عظيمة، أعظم لغة على وجه الأرض هي اللغة العربية ما في شك. وهذه اللغة لها طرائق وأساليب، حتى تفهم القرآن لابد أن تفهم لغة العرب التي هم يستعملونها. فهنا العلماء يذكرون في هنا أسلوب من أساليب العربية في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. لما قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لما قال إياك نعبد وإياك نستعين هذا أسلوب، قالوا هذا أسلوب معروف في العربية. أنا أسأل بس الإخوان الذي يعرف هذا الأسلوب ما هو، وحنا نبينه إن شاء الله، ما هو هذا الأسلوب الذي من أول السورة لين قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ سم الأسلوب الالتفات. وش هو الالتفات السلطان؟ الكلام إلى إلى إلى آخر منها. الالتفات يقولون الالتفات هذا من أساليب العربية. وش الالتفات؟ الالتفات يقولون إن المتكلم يتكلم بأحد الضمائر، غائب ولا متكلم ولا خطاب، ثم ينتقل منه إلى ضمير ثاني، مثلا عبس وتولى، هذا أسلوب إيش؟ غائب، عبس وتولى، أن جاءه الأعمى، كله أسلوب غائب، عبس عبس وتولى، هو يعني عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال وما يدريك لعله يزكى، هذا أسلوب إيش؟ خطاب صح؟ كان غائب ثم انتقل إلى خطاب، هذا يسمى التفات. أخذوه من إيش؟ من التفات الملتفت، كأنه التفت بوجهه، أعطاك صفحة وجهه الثانية. يسمون هذا الأسلوب أسلوب التفات. ما الهدف من هذا الأسلوب؟ العرب تستعملوا هذا، هذا من جلالة اللغة وبلاغة اللغة، والقرآن نزل باللسان العربي. قالوا إن هذا الأسلوب له فائدتان، فائدة لفظية وفائدة معنوية. أما الفائدة اللفظية فهو ينبه السامع، فلما غير الأسلوب كأن السامع انتبه. لما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك، لو استمر على الأسلوب كان شو يقول؟ وما لو استمر على الأسلوب كان يقول وما يدريه، لا صح ولا لا؟ لكن هو قال وما يدريك، فكأن السامع ينتبه لأن الأسلوب تغير. هذا فائدة لفظية. الفائدة المعنوية، الفائدة المعنوية هو أنه قالوا في كل مقام بحسبه. كيف؟ قالوا هنا لما قال عبس وتولى وعاتب النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب الغائب، قالوا هذا من لطفه بنبيه، ما قال عبست وتوليت. أيهما أشد، أن يقول عبس وتولى ويقول عبست وتوليت؟ عبست وتوليت شديدة. فالله عز وجل من لطفه ورحمته بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم عاتبه بأسلوب الغائب، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم لما أتى لمحل الغرض من العتاب قال وما يدريك لعله يزكى. هذا غرض الدعوة، خاطبه به مباشرة، لأن هذا هو غرض الدعوة. واضح هذا يا أخوان؟ هنا الفاتحة فيها التفات. كيف؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذا أسلوب إيش؟ غائب ولا خطاب ولا تكلم؟ غائب. ثم بعدين قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا أسلوب مخاطب، فهذا الالتفات. ما الغرض من الالتفات يا شيخ؟ ما الغرض هنا من الالتفات يا شيخ؟ فأنه قرب منه. يقولون العلماء إنه لما حمد الله وأثنى عليه ومجده فكأنه قرب منه، فأدلى مباشرة بطلبه وقال إياك، وخاطبه، خاطبه لما أثنى حمده وأثنى عليه ومجده كأنه قرب منه سبحانه وتعالى، فأبدى طلبه وقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. واضح هذا المعنى؟ هذا معنى جليل، ولو أننا تأملناه ونحن نقرأ هذه السورة لكان تذوقنا لكلام الله عز وجل وعمله في قلوبنا، وكذلك تكون صلاتنا. فقال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الآن هذه للعبد، اهدنا الصراط المستقيم. العبد يطلب من ربه عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، فقال اهدنا الصراط المستقيم. طيب ما هو الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، يعني هل يمكن أن يكون أن معنى الصراط هو الطريق بالضبط؟ يعني هل العربية، اللغة العربية العظيمة هذه تجي لفظة معنى لفظة؟ ما في. يعني قلنا الطريق نقرب المعنى بس، لكن ما هو الصراط؟ أي وهو الطريق، يقولون هو ما يشمل أمور. الصراط، الصراط عفوا، ما هو الصراط؟ قالوا الصراط في لغة العرب من حيث اللفظة، لفظة صراط، قالوا لفظ الصراط أصلها في اللغة هو البلع السهل، صرطه إذا ابتلعه بلعا سهلا. فقالوا إن الصراط في اللغة هو ما يشمل أمور، يشمل الطريق الواسع، يكون واسعا. ثانيا قالوا يكون موصلا، بمعنى أنه غير مسدود. ثالث قالوا يكون سهلا، يكون سهلا. رابعا قالوا يكون مسلوكا، فلا بد أن تتوفر فيه هذه الأمور، فيكون سهلا واسعا موصلا مسلوكا. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، يفسر العلماء الصراط المستقيم بأنه الإسلام أو بأنه القرآن أو بأنه العبودية أو غيرها، كلها لا ما فيها خلاف، الإسلام والقرآن كلها بمعنى واحد. لكن هو لماذا يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم بهذا اللفظ الصراط حتى يقر؟ انتبهوا إخواني، يقول هنا اهدنا الصراط المستقيم، والصراط قلنا هو الطريق الواسع السهل الموصل، فكأن العبد إذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقر أولا بأن هذا الدين وهذا القرآن هو الطريق الواسع السهل الموصل لله عز وجل. معي يا شباب؟ يقر. ثم بعد ذلك يقول صراط الذين أنعمت عليهم. سؤال، قالوا لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا لم يقل مباشرة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ سؤال وجيه، لماذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولم يقل اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم؟ لماذا هذا الطول؟ هذا ما هو بطول. سم أولا ليقر، يعني كأنه إذا قال اهدنا الصراط المستقيم كأنه يقول أنا أقر لك بأن هذا هو الصراط المستقيم. معي يا شباب؟ بعدين لاحظ أنه قال الصراط، وصفه بأنه صراط وعرفنا معنى الصراط. ثانيا لاحظ أنه قال الصراط وعرفه بالألف واللام، وما الغرض من التعريف بالألف واللام؟ لماذا قال لماذا لم يقل اهدنا صراطا مستقيما؟ لماذا قال اهدنا الصراط؟ ليبين أنه هو الحقيق بهذا الوصف، ليبين أنه هو الحقيق بهذا هو الوصف. الصراط هو له، الصراط المستقيم هو أحق، هذا الدين وهذا القرآن هو أحق بهذا الوصف، اهدنا الصراط المستقيم. ثم قال بعد ذلك صراط الذين أنعمت عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم بعد أن أقر بأن هذا هو الصراط الموصل وأنه هو الحقيق بهذا الوصف، قال صراط الذين أنعمت عليهم. هنا العلماء يقولون لماذا لم يقل صراط المنعم عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلماذا لم يقل صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قالوا إنه قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا ليبين أنه إذا قال أنعمت عليهم أن من هدي إلى هذا الصراط فهو قد أنعم الله عليه، ثم ليقر بأن هذا لا يكون إلا من فضل الله عليه وبإنعامه عليه، ولهذا لم يقل صراط المنعم عليهم وإنما قال صراط الذين أنعمت عليهم، وأظهر الفاعل. لماذا أظهر الفاعل؟ قالوا ليقر لله عز وجل بأفعال الإحسان، يقول هذا منك يا ربي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا من إنعامك أنت، ولهذا أظهر قال أنعمت عليهم، لأن هذا الإنعام منك ومن أفعالك الحسان التي يثنى بها عليك يا ربنا. فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم والضالون؟ المغضوب عليهم هم قالوا في الحديث اليهود، والضالين النصارى. طبعا هذا قال العلماء قبل الإسلام، قبل أن يأتي الدين كانوا كذلك، لكن لما أتى هذا الشرع أصبحوا كلهم مغضوب عليهم وكلهم ضالون. لكن ما المقصود بالضالين؟ قالوا الضال هو الذي يعلم الحق ولا يعمل به، والضال الذي يعمل الذي يتعبد بجهل. المغضوب عليه هو الذي يعلم ولا يعمل، المغضوب عليه هو الذي يعلم ولا يعمل. والضال هو الذي يعبد الله بجهل، وكان حال اليهود هكذا. قال الله عز وجل عنهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. كان عندهم علم لكنهم لم يكونوا يعملون بهذا العلم، فهم مغضوب عليهم. والذي يشابههم من هذه الأمة هو كذلك، الذي يعلم ولا يعمل يكون له من صفة الغضب، والذي يتعبد الله بجهل يكون من الضالين، شبيها بالنصارى الذين يتعبدون بجهل. فأنت حين تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تستعيذ بالله من طريقي الغواية. طريقي الغواية اثنين، وهما أن تعلم بس ما تعمل، والثاني أنك تعمل تتعبد بجهل. فأنت تستعيذ من هذين الطريقين، تطلب الهداية أولا، ثم بعد ذلك تستعيذ من الطريقين اللذين يفسدان الهداية، وهما أنك تعلم فلا تعمل، وهذا حال المغضوب عليهم، أو أنك تتعبد الله عز وجل بجهل، فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا يعني لطيفة يذكرها العلماء، لما هنا يعني قال المغضوب عليهم، قلنا المغضوب عليه هو الذي يعلم ولا يعمل، ولذلك يعني هذا يفسر لنا ما ورد في سورة النور لما ذكر الله عز وجل الملاعنة بين الزوج وزوجته. ماذا ذكر في الخامسة بالنسبة للرجل؟ أن لعنة الله عليه، والمرأة أن غضب الله عليها. لماذا كانت المرأة أن غضب الله عليها والرجل أن لعنة الله عليه؟ من معنى المغضوب عليهم اللي قلته لكم هالحين، أنا أختبركم الآن. طيب وهو اللعنة؟ هي المرأة، هي المرأة بين حالين، إما أن تكون صادقة أو أن تكون كاذبة، صح؟ فإن كانت كاذبة فهي جحدت، صح؟ جحدت العلم الذي عندها بأنها قارفت المنكر، صح؟ فتكون تستحق الغضب. الغضب من يستحقه؟ قلنا الذي يعلم ويكتم علمه هذا، صح؟ فكانت المرأة حالها كذا. طيب والرجل؟ الرجل بين حالين، إما أن يكون صادق أو أن يكون كاذب. فإن كان كاذبا فهو معتدي عليها، صح؟ والمعتدي حقه اللعنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا اللعانين. قالوا: يا رسول الله، هم اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وش معنى الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا اللعانين. يقول: اجتنبوا لعن الناس بأمرين ذكرهما. ما هما؟ الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. يعني الناس لهم ظلال، هذا الظلال يحتاجونه. يجي واحد أكرمكم الله ثم يقضي حاجته في محل الظلال، شو يقولون الناس؟ يشتمونه ويسبونه يلعنونه، صح؟ فيقول اجتنبوا هذا، اجتنبوا أن تؤذي الناس في ظلهم أو في طريقهم. طريق مسلوك، يجي واحد جلكم الله فيقضي حاجته في الطريق، ألا يشتمه الناس ويدعون عليه وربما لعنوه؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، لأنه معتدي، حق المعتدي اللعن. واضح هذا؟ فإذا هنا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهنا سؤال، قال في الذين أنعمت عليهم، قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فأظهر الفاعل. يوم جاء المغضوب عليهم ما قال الذي غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليهم. فلماذا؟ أنعمت عليهم قلناها، وشي قلنا؟ إنه من أفعال الإحسان، والثناء هو إظهار أفعال الإحسان، صح؟ طيب والمغضوب عليهم؟ سم في غير من غضب، صح؟ إذن شوف، نقول إن الله عز وجل، وهذه لطيفة مهمة وجميلة وتؤدي إلى معنى عظيم، قال الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، وأظهر الفاعل. قالوا: لأن هذا من أفعال الإحسان ومن تمجيد الله والثناء عليه أن تظهر أفعال الإحسان، كما قال إبراهيم الخليل عليه السلام: قال: الذي خلقني فهو يهدين. أضاف الفعل للخلق لمن؟ لله، وأظهره، صح؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ما قال: وإذا أمرضني. أنتم معي يا أخواني؟ أدبا مع الله لم يظهر فعل العدل والجزاء، إنما أظهر أفعال الإحسان. قال: وإذا مرضت فهو يشفين. هذا من الأدب مع ربه عز وجل. فالله يقول هنا: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، أظهر الإنعام لله عز وجل، لأن هذا من الثناء عليه ومن تمجيده وتعظيمه جل وعلا. فلما قال المغضوب عليهم لم يقل الذين غضبت عليهم، حتى تأدبا مع الله عز وجل. هذا من التأدب مع الله عز وجل، هذه فائدة. فائدة ثانية: إنه إذا قال المغضوب عليهم يدل على أن الغضب يلحقهم من الله ومن غيره، يلحقهم من الله ومن الناس أيضا، هذه فائدة ثانية. ولهذا قال الله عز وجل عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شف، قال: أن لا ندري أشر أريد، أتمعي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أظهر أفعال الإحسان، وأما أفعال الجزاء والعدل فلم يظهرها، وهذا من التأدب. كما قال أيوب: عني مسني الشيطان بنصب وعذاب، مسني الشيطان، تأدب مع الله عز وجل. فأنت هنا يوم تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا لم يقل هنا ولا المضالين، ولا المضلين، قال ولم يقل ولا المضلين. هل يناسب أن يقول المضلين ولا أن يقول الضالين الذين هم ضلوا بفعلهم وغوايتهم؟ طيب، هنا يقول العلماء إن في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قالوا في قوله اهدنا الصراط المستقيم رد على الجبرية ولا على القدرية؟ اهدنا الصراط المستقيم رد على الجبرية ولا على القدرية؟ على الجبرية. ولا الضالين رد على من؟ على القدرية. القدرية الذي يقولون إن العبد هو يخلق فعله بنفسه، وإن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد. فالله يقول هنا نسب الفعل لهم، قال ولا الضالين، هم الضالين، هم الضالون. طيب، فهنا إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد آمين ووافق تأمين الملائكة، فما جزاؤه؟ أن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا وافق تأمين العبد تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه السورة العظيمة يا إخواني الكرام هي سورة عظيمة ومعانيها لا تنقضي، ولا يمكن أن يحاط بمعانيها. وهذا الذي نتدارسناه هو جزء يسير جدا من معانيها، وأنا آمل من إخواني أن يرجعوا إلى كلام العلماء على هذه السورة. ابن تيمية له كلام في الفتاوى، وأيضا ابن القيم له كلام في مدارج السالكين، وله في بدائع الفوائد كلام طيب وممتاز أيضا في هذه السورة في معانيها وفي بعض معاني السورة. فهنا يعني نحن فقط أشرنا إشارات إلى معاني هذه السورة التي هي ركن من أركان الصلاة، والتي هي أعظم سورة في كتاب الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا